الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع ذكر جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء فيما روي عنهم في القدر وإثباته وبيانه وتفصيله وتأصيله، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال أخبرنا أبو مخزوم عن سيار أبو الحكم قال بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال فقدر، وأما الأعمال فليست بقدر. وهذا القول هو قول المعتزلة: الأرزاق بقدر، الآجال بقدر، الأبيض والأسود بقدر، الطويل والقصير بقدر، المبتلى والمعافى بقدر، الغنى والفقر بقدر. أما الأعمال التي يترتب عليها الثواب والعقاب فقالوا هي من خلق العباد، وهذا إفك وزور. قالوا: وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. في الحاشية يقول: أثر سيار أبو الحكم إسناده فيه من لم أعرفه، أبو مخزوم هذا لم أعرفه من هو، أو أعرف لم أعرف من هو، قد صح مرفوعا بمعناه، ولكن فيه ماذا؟ من الذي جاء؟ مشرك قريش بدل وفد نجران، ولكن فيه جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت الآية، رواه مسلم. وليس فيه التفصيل هذا: أما الأرزاق والآجال بالقدر، وأما الأعمال فليست بالقدر. ليس في حديث مجادلة المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل، إنما الذي في صحيح مسلم مجادلة المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام في القدر فنزلت الآية. لكن هذا التفصيل عند المعتزلة: الأرزاق بقدر، الأجال بقدر، الغنى والفقر بقدر، أما الأعمال فإنها عندهم من خلق العباد، العباد هم الذين يخلقون أعمالهم. وسبق أن ذكرنا شيئا من شبهاتهم. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني أنهما كانا يقولان: التكذيب بالقدر شرك لا شك، لا شك في صحة هذا المعنى، وكان الإسناد فيه مجهول. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، يقول: من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قال: فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة ييسر لهذا، ومن كان من أهل الشقاوة فكذلك. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا بقية بن الوليد عن أرطأة ابن المنذر قال ذكرت لابن عون شيئا، عبد الله بن عون ابن أرطبان أحد العباد الزهاد بن الساك، وكان بارا بأمه ومن الثقات الأثبات في الحديث. ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر، فقال أما تقرؤون كتاب الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن مصفى قال حدثني بقية بن الوليد قال سألت أرطاطة بن المنذر قال قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. فقلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص، يعني الله سبحانه وتعالى والذي قدر هذا الجذام والبرص الأمراض والطويل والقصير وأشبه ذلك، قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك لم يوجد شهادته، لم تعتبر عندي هنا، لم يوجد. ما عندكم ايه؟ تجوز؟ تجوز، ممكن هذا هذا لا بأس. قال لأنه عدو ولا يجوز شهادة عدو، يعني أبطل عدالته وأسقطها. سبب ماذا؟ سبب هذه البدعة الآفكة، بدعة الزور البهتان التي أثبتت خالقين مع الله ولا خالق إلا الله. إذن جعلوا من اختصاص الخالق خلقه الجذام والبرص والطول والقصر والسواد والبياض والغنى والفقر والأعمال، العباد الذين يخلقونها، فأثبتوا خالقين مع الله، فكان هذا شركا أم لا؟ من هنا سماه شرك. عرفنا يا أخي الإسلام؟ أو مش بينا مش واضحة يعني؟ واضحة؟ عندما أثبتوا خلقين مع الله كان هذا شركا أم توحيدا؟ بلى. من هنا قال التكذيب بالقدر شرك. عرفنا؟ قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إبراهيم بن الحجاج السامي، عندكم السامي ولا الشامي؟ قال أخبرنا جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فنادى بأعلى صوته انقطع والله ها هنا كلام القدرية، يعني ايه؟ افحموا وفلجوا بالحجة من القرآن. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه من الباطل والشناعة وإثبات خالقين مع الله، لا خالق إلا الله، هو الذي قدر وهو الذي هدى وهو الذي سبق في علمه أن فلانا يكون سعيدا وفلانا يكون شقيا، فأنكروا هذا كله. قال أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة شيخ الإسلام وحماد بن زيد ويزيد بن زرعي وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله تعالى ما لا يشاء، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم، إلا معتمرا فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته. كل شيء واحد، كل متفق أنه كافر، لكن واحد قال تضرب عنقه مباشرة بدون توبة، واحد قال يستتاب، إذا اتفقوا في الحكم أنه كافر مشرك حلال الدم، لكن واحد يقول أرجوه حتى ننظر ماذا سيفعل إذا استتيب، واحد يقول لا تضرب عنقه بلا استتابة، اتفقوا. قال أخبرنا الفريابي طيب قال سمعت نصر بن علي قال سمعت الأصمعي، من الأصمعي؟ ها؟ عند أخينا من؟ من يجيب؟ من الأصمعي؟ ها؟ من؟ أخذتها من الحاشية؟ كنا نريدها من الأذهان. عبد الملك بن قريب أحد الثقات، وكان من المعتنين باللغة، إمام من أئمة اللغة، وهو ثقة في الحديث. عبد الملك بن قريب، خلاص لا ننسى. يقول: من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر. هذا اعتقاد أشاعرة والمعتزلة، يقولون أن رزق الله هو الحلال فقط، وأما الحرام فليس هو رزق الله. لا، الله هو الرزق، معنى سواء كان هذا حلالا أو غير حلال. لا رازق مع الله، عرفنا يا إخوان؟ لا رازق مع الله. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس، قال: قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر، من كذب بالقدر. ما أضل تعجب بضلاله وشدة زيغه. من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم في حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد. أشوف إزاي الليث بن سعد له ولد محدث اسمه شعيب، وشعيب له ولد اسمه عبد الملك محدث أيضا. إذا من ابن الليث المحدث؟ ومن ولده؟ عبد الملك. هل لليث ولد آخر؟ ها؟ غير شعيب؟ هل له ولد آخر؟ له ولد آخر اسمه الحارث، ولذلك يكنى به الليث بن سعد، أبو الحارث الفهم. قال: حدثني عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري، قال: سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد في مرضه، ليس له حق في هذا، زجرا له ولأمثاله، وهجران لأهل البدع والأهواء، ولا يرغب في شهود جنازته، ولا تجاب دعوته، لا تجاب دعوته في الوليمة والعرس وما إلى ذلك. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: سمعت أبا حفص عمرو بن علي، قال: سمعت معاذ بن معاذ، وذكر قصة عمرو بن عبيد: إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. شوفوا إزاي عمرو بن عبيد المبتدع الزائغ الضال كبير المعتزلة: إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم، حاشا وكلا، يهدي من يشاء ويعصب ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. طيب، تبت يد أبي لهب وتب، هذا لا شك أنه في اللوح المحفوظ، فتبا لعمرو بن عبيد ويخشى عمرو بن عبيد، فما على أبي لهب من لوم، يعني لماذا يلام ويعاتب ويعنف ويعاقب؟ يعاقب لأنه هو المباشر الذي اختار ومال ورغب في الشرك والكفر وعصيان النبي عليه الصلاة والسلام، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، هو الذي اكتسب، هو الذي باشر. قال أبو حفص: فذكرته لوكيع بن الجراح، فقال: من قال بهذا يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. هل ينفع عمرو بن عبيد كثرة عبادته ما ينفع شيء. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. كان من العباد الزهاد ومع ذلك كان زائغا مائلا عن مذهب الحق. كان إذا دخل على أبي جعفر المنصور كان أبو جعفر يخدع بسمته وعبادته وهيئته في جبينه مثل ركب المعزة من الصلاة والقيام والصيام بالنهار يصوم. وصل ابن عطاء زوجه أخته فقال لأخته زوجتك رجلا يصلح أن يكون نبيا. شو المبتدع الضال الزائغ الكافر يصلح أن يكون نبيا؟ شوف الحزبية، هذا الحزبية عمل حزبية. إذا أحب رجلا الله أكبر رفعه في السماء، وإذا أبغض رجلا أسقطه في أسفل السافلين. هذا عمل حزبية، هذا الولاء والبراء الضيف، وهذا اللي نشتكي منه ونعاني منه اليوم. حبه جدا جدا، قال والله يصلح أن يكون نبيا. وشوف العلماء بيقولوا في إيه، هذا يستتاب، فإن تابوا إلا تضرب عنقه. هذه المصيبة اليوم. ومع ذلك كان أبو جعفر المنصور يقول كلكم يبغي صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد. مخدوع مفتون أبو جعفر المنصور بعمرو بن عبيد. ليه؟ لأبو جعفر المنصور ما له في العلم، ما له في الفقه، ما له في الدين، ما له إلا في الدنيا والملك والخلافة. كلامه غير معتبر. ولذا ضرب الإمام مالك حتى أوجع يديه فلم يستطع أن يضم يديه في الصلاة. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيدا. لا كجهم وكعمر، لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. عمرو بن عبيد ضال المضل كان يقول لو شهد عندي علي وطلحة والزبير على حزب بقر ما قبلت شهادتهم. إذا من أين يأتي الخير لهذا الرجل عمرو بن عبيد؟ جاءه رجل أعرابي وقال يا أبا عثمان ادعو الله أن يرد علي ناقتي فقد سرقت. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. قال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، أنا مش عايز الدعاء ده، ده أنت ما أنتش فاهم حاجة خالص. الأعرابي فطرته يعلم أن كل شيء في الكون يقع بإرادة الله، الخير والشر يقع بإرادة الله. فانظروا الأعرابي فطرته يجادل صنديدا من صناديد المعتزلة. ما حكم هذه؟ ما حكم هذه الأخ أحمد؟ ما حكم الصاعقة هذا؟ حلال ولا حرام؟ جائز ولا يجوز؟ عند الأخ أحمد. لا أنت. أنا الآن في أمر الصاعق هذا جائز وضعه في المساجد او البيوت ولا لا؟ ما تفصلش كلمه جائز او غير جائز. بس الشيخ وجيه يقول لك يجوز، يجوز لانه بارك الله فيكم الطيور تاتي عليها، مش انت اللي رحت تتبع الطيور بالنار؟ في فرق، انت مثبت الصاعقة الطيور تأتي عليها، عادة الجنادب والفراش هذا يأتي على النار. يعني انت لو واقد نار الآن او مشعل النار الجنادب تيجي عليها، انت غير مذنب يعني. لكن لو رحت تتبع الطير والفراش هذا بالنار تعمله بالنار هكذا بيدك حرام، لا يعبد بالنار إلا رب النار. وضحت المسألة؟ تفضل شيخ محمد. ازاي بقى بتروح انت بنفسك؟ لا يفعل، لا يفعل، إنما يثبته زي ما هذا ثابت وهو يقبل عليه زي ما ده بيقبل عليه الآن. لا بس ما تكلمناش عليه، هنتكلم في الصعيد. قال فذكرته لوكيع بن الجراح، شوفوا فتوى وكيع بن الجراح أحد أئمة المسلمين، فقال من قال بهذا يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. لو كان علم الله السابق يتخلف يا إخوة، لو كان علم الله السابق يتخلف لكان في استطاعة أبي لهب أن يؤمن، ولكن لا يكون إلا ما كان في علم الله السابق. علم الله السابق لابد أن ينفذ، فهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، فلا يتخلف كلامه ولا يتخلف علمه، فما أخبرنا به سيقع. لكن أبو لهب اختار الكفر بنفسه واكتسبه وبشره، أبو لهب اختار الكفر بنفسه ومال إليه وحارب الإسلام، إذن يعاقب كما لو أن رجل لطم الآخر بيده لعوقب هذا اللطم. فلا أقول أنا مجبور، سبق في علم الله أني سألطم فلان، ولو أن الآخر انتهك حرمة الآخر لعوقب هذا المنتهك، وكان اللوم كذلك القاتل في الشريعة يعاقب بالقصاص. لا يقول قاتل أنا مجبور في علم الله أني سأقتل فدعوني. لا، لو قيل لأحدنا البلدة الفلانية فيها دولارات تدر دولارات والبلدة الفلانية فيها مدافع وحروب، سيختار البلدة الآمنة ذات الأموال والأرباح ويترك الأخرى، إنما اختار هذا بقدرته واختياره. وهذا أثبته الله في الكتاب سبحانه وتعالى، اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، أثبت لك استطاعة وأثبت لك قدرة من قبل أن تقدروا عليهم، إذن في قدرة لك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذن لك وسع ولك طاقة ولك قدرة ولك اختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت لك مشيئة، أثبت لك اختيارا، فلماذا تنفي هذا؟ إذن باختصار في كلمتين، الفعل يضاف إلى الله باعتبار الخلق والإيجاد، ويضاف إلى العبد باعتبار الكسب والمباشرة، بس باعتبار الكسب والمباشرة. خلق الله عز وجل في الآدمي قوة بدنية وإرادة قلبية، عنهما تصدر أفعاله من خير وشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معنى يا إخوة ولا اعتراض يعني للمعتزلة ولا حجة لهم فيها. قال باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في أهل القبر. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمي أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فاستشارني في القدرية، قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا إلا عرضتهم على السيف، فقال أما إن ذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا عبد الملك بن جعفر والد علي بن المدين قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك قال سيرت عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية، فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم، فقال عمر أما إن تلك سيرة الحق فيهم. قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا إسحاق بن موسى، قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني ما تقول في الذين يقولون لا قدر، قلت أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلى ضربت أعناقهم. فقال عمر ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الوحيدة لكفى، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار الحمص، قال حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن مهاجر عن أخي عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر، غيلان القدري أو القدوري، فصلب في الزندقة وصلب في القدر بسبب ادعاته هذه، صلب وقتل، وكانوا يقولون لقتله أفضل عندنا من قتل 1000 رومي. لماذا؟ لأنه أتى ببدعة يتظاهر أنها حق، وهو مبطل في زعمه ومذهبه. أما الروم والنصارى مذهبهم معروف جلي للناس. قال فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه أن لا تقول شيئا. قال فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ شوف المبتدع أخذ ببعض الآيات وترك البعض الآخر، أخذ بأول السورة وترك آخرها، وهذا هكذا أهل البدع ليه؟ ينظرون نظرة الأعور، الأعور لا يرى إلا في جهة واحدة، إنما البصير السليم يرى في الجهتين، يرى هنا ويرى هنا، يرى النصوص هنا ويرى النصوص هنا، أما الأعور فلا يرى إلا طائفة واحدة من النصوص. الخوارج أعماهم الله وصاروا ينظرون نظر الأعور، فلم يروا إلا نصوص الوعيد والتخويف والتهديد والعقوبات واللعنة والحدود والنار والإخراج من الملة والبراءة. المرجئة بالعكس نظروا نظرة الأعور فلم يروا في الدنيا إلا نصوص الوعد والرحمة والجنة وسعة عفو الله سبحانه وتعالى، أعماهم الله النصوص الأخرى. أهل السنة والجماعة يروا كل النصوص ويجمعوا بينها لأنهم ينظرون نظر البصير السليم. انظر إلى هذا المرجئ، إلى هذا المعتزلة، كبير المعتزلة غيلان. قال ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فأصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فولى عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق، دار الضرب، تعرفوا دار الضرب يعني اللي بتضرب العملة مطبعة، بتطبع الدولار وبتطبع الجنيه، ها العملات، دار الصك. قال فلما مات عمر بن عبد العزيز وعضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر، رجع تاني، رجع له المرض تاني، السرطان رجع له تاني. فبعد إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل الدبابة على يده فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر. قال كذب لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. يلا خليه يدور. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ، قال أخبرني أبي، قال أخبرنا محمد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثه قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر. قال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون عليه. قال فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأ قد قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. فعلا صار آية للمؤمنين فصلت في زمان هشام بن عبد الملك. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا هشام بن خالد الأزرق، قال حدثني أبو مسهر، قال حدثني عون بن حكيم، قال حدثني وليد بن سليمان مولى بن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح، والله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. أشوف كيف يعني كل واحد أفضل من 1000. يقول طيب غيلان وصالح: والله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. عندي هنا قال هشام: صالح مولى ثقيف كلاهما أتى ببدعة شنيعة. قال وأخبرنا الفريات، قال أخبرنا عبد الله بن أبي سعد، قال أخبرنا الهيثم بن خارج، قال أخبرنا عبد الله بن أبي سالم الأشعري حمص عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسير فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما فقطع يد غيلان ولسانه وصلبه. قال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب الله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. قال وأخبرنا الفريات، قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، قال أخبرنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن حكيم بن عمير قال: قيل لعمر بن عبد العزيز إن قوما ينكرون من القدر شيئا، فقال عمر: بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. فقال قائل: هيهات هيهات أمير المؤمنين، يعني أن يرجعوا ويتوبوا. فقال: اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. ففزع على عمر فقال: أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلة، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار، يعني إلا بقدر. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا محمد بن مصفى، قال أخبرنا بقية بن الوليد قال: حدثني أرطاط بن المنذر قال: حدثني حكيم بن عمير قال: قيل عمر بن عبد العزيز، فذكر الحديث نحو منه. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ضر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس ورأس الخطيئة. وهذا أثر عمر بن عبد العزيز صحيح. وقلنا إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان: مراد لذاته ومراد لغيره، مقصود لذاته ومقصود لغيره. وخلق جبريل عليه السلام مقصود لذاته، وخلق الشيطان مقصود لغيره. وبهذا تلتئم الأدلة وتجتمع، ولا تعارض بينها ولا تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال: لو أراد الله، يعني إرادة إيه؟ كونية قدرية خلقية، وليس المراد إرادة شرعية، فإن الله لا يحب إبليس ولا أولياء إبليس ولا يحب المعصية شرعا. معنى قال: لو أراد الله تعالى ألا يعصى، أي المراد إرادة كونية خلقية، ما خلق إبليس هو رأس الخطيئة. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن ضر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى، عقلها من عقلها، أو قد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى، عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من سبق في علم الله أنه سيصلى وسيدخل الجحيم. فإن هذا مكتوب في علم الله الأجلي في اللوح المحفوظ. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ضر قال: عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله تعالى، جهله من جهله، عرفه من عرفه، ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحران قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا عبد الله بن أبي الوليد قال خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة فخطب كما كان يخطبه ثم قال أيها الناس من عمل منكم خيرا فليحمد الله تعالى ومن أساء فليستغفر ومن عاد فليستغفر ثم إن عاد فليستغفر فإنه لابد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم وكتبها عليهم. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال سمعت ابن جريج يقول قال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن إدريس عن عمر بن ذر قال قدمنا على عمر بن عبد على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى ابن أبي كثير ودثار النهدي ويزيد الفقير والسلط بن بهرام وعمر بن ذر، فقال إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. فتكلم موسى بن أبي كثير وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عزم بشيء من أمر القدر. قال فعرض له عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة وإن في ذلك لعلما من كتاب الله علمه من علمه وجهله من جهله. ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته له عظمته لم طيب على قدر عندكم ايش على قدر عظمته لم يطق على ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف. على كل حال ما زال في الباب بقية من الآثار والنقولات على السلف في هذا، أخيرا إن شاء الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.